الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه فهو كما قال ومعناه على ما أراد، إلى بقية كلامه. المبحث ظاهر جدا في مسألة رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وكلامه واضح لما قال والرؤية حق لأهل الجنة، هي ثابتة، وثبوتها حق لا شك فيه ولا مرية. وقال هي لأهل الجنة، أي إذا دخلوا الجنة فهي رؤية يوم القيامة. هذا من جهة متى تقع. وأما لمن تقع فهي لأهل الجنة، للمؤمنين خاصة دون غيرهم، بغير إحاطة ولا كيفية، أي يرونه ولا يحيطون به، يرونه ولا يحيطون به، كما أنهم يعلمونه ولا يحيطون به علما. يقول كما نطق به كتاب ربنا، يريد أن يبين المستند لإثبات الرؤية، وذكر الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أما الكتاب فاستدل بقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال مع بيان المسألة أصلا، وهي أن هذه الرؤية لأهل الإيمان وأنها يوم القيامة. أما أنها يوم القيامة في قوله وجوه يومئذ، وهذا التنوين يفيد مضافا مقدرا هنا، فالمقصود به يوم القيامة، أو هو عوض عن ذلك. ثم ذكر وجوها تعلوها نضرة، وهي وجوه أهل الإيمان لا وجوه أهل الكفر، لأن الوجوه التي عليها غبرة وترهقها قترة هم الكفرة الفجرة. وأما أهل الإيمان إذن فهي رؤية لأهل الإيمان وتكون يوم القيامة. ثم مسألة ثالثة، وهي أن هذه الرؤية بالعين حقيقة، ليست مجرد علم أو زيادة علم، وإنما هي رؤية كما عبر المصنف في أول كلامه والرؤية حق، يريد رؤية بالأبصار، رؤية بالأبصار. وجه الاستدلال أنه نسب النظر إلى الوجوه، والوجوه محل العيون، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه وهي محل العيون. ثم عد النظر بإلى، فقال إلى ربها ناظرة. ونظر إذا عديت بإلى تفيد نظر العيون، لا الانتظار ولا التفكر، لا تفيد انتظارا ولا فكرا، وإنما تفيد نظرا بالعيون. وجوه يومئذ ناظرة، حصل لها نظرة بسبب النظر إلى الله جل وعلا، وهو نظر العيون، لأن نظر معدى بإلى فيفيد نظر العيون ولا يفيد الانتظار كما زعم بعضهم أو التفكر. هذا وجه الاستدلال بهذه الآية. إذن أفادتنا بعض الفوائد، منها أن النظر بالعيون وأنه نظر حقيقي لا مجرد انتظار، وأن هذا حاصل لأهل الإيمان، وأن هذا يحصل يوم القيامة. هذا ما يستنبط من الآيتين. قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي تفسير هذه الآية على ما أراده الله. كيف نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة؟ نعرف ذلك إما بأن يوقفنا الشارع على مراده فيقول: أردت من هذا كذا وكذا، أو أن يذكر لنا ما نفهمه بحسب أوضاع لغة العرب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأنزله عربيا حتى نعقله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن يفهم بحسب أوضاع العرب، فإذا كان الكلام نصا في معناه فهو لا يحتاج إلى شيء، دلالته محكمة واضحة الدلالة لا تحتمل غير المذكور. وأحيانا يذكر لنا معنى ظاهرا ليس نصا في الموضوع، والقاعدة هي أنه يجب أن تأخذ بظاهر النص ما لم يدل دليل على خلاف ظاهره. هذا فيما يحتمل أكثر من معنى. فإذا كان أحد المعنيين أظهر وأجلى وأوضح أخذنا به، لأن الشارع إذا أراد غيره نبه وذكر قرينة تصرف هذا الظاهر، وهو ما يسمى عندهم في اصطلاحهم بالتأويل، وهو أن تصرف دلالة اللفظ مما يظهر إلى غيره لوجود دليل يدل على ذلك. ولذلك هنا النص أو هذا الدليل إما نص وإما ظاهر ظهورا راجحا لا يختلف عليه الناس، وسيأتي ذكر أدلة أخرى تفيد أن النظر حقيقي بالعيون، خاصة هنا يقول وجوه، والوجوه محل العيون، العيون محلها في الوجوه. ثم عد النظر بإلى ففهمنا نظر الأبصار، فهمنا نظر العيون. طيب، ولا يوجد ما يصرف هذا الظاهر من الأدلة، وإنما تعلق من تعلق من أهل الكلام بشبهات وإشكالات عقلية، وإنما هي أصلا نوع من الشبهات وليست أدلة، ليست أدلة وليست حقا كما سيأتي في الأدلة إن شاء الله. إذن وتفسيره أي تفسير هذه الأدلة الواردة في الرؤية على ما أراده الله تعالى وعلمه، والله جل وعلا أنزل كتابه بعلمه، فلو أريد خلاف هذا الظاهر لبينه، خاصة وأن الأمر يتعلق بالرب جل وعلا. أعني أن المرئي هنا هو الله، وأما الرؤية فصفة للرأي هو الذي يرى، ولكن لما كانت الرؤية تتعلق بالله جل وعلا أدخلت هنا في، وربما بحثها بعضهم في الأسماء والصفات من جهة أن المرئي هنا هو الله جل وعلا. ثم قال العلماء: هنالك أدلة من القرآن غير ما ذكر المصنف، كقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقالوا الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، وقد جاء ذلك مفسرا بالأدلة كما في الخبر الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه، قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قالوا: بلى. أو قال: بلى. قال: فيكشف الحجاب فيرون الله جل وعلا، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، وتلك هي الزيادة. ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. لاحظ، هو يقول من النظر إلى الله ويكشف الحجاب ويرون ربهم جل وعلا، يكشف الحجاب ويرون الله جل وعلا، إذن هي رؤية حقيقية بالعيون. ولاحظ هنا فائدتين: الفائدة الأولى وهو أن هنالك موانع تمنع من النظر إلى الله جل وعلا، لأن في قوله يكشف الحجاب، إذن الحجاب كان مانعا من النظر إلى الله، ولعل هذا الحجاب هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، حجابه النور. وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه، لما سئل عن رؤية ربه جل وعلا فقال: نور أن أراه، بمعنى منعه من النظر إلى الله هذا النور، وهذا النور هو الحجاب، حجابه النور. هذا المانع الأول. المانع الثاني وهو الكفر. الكفر يمنع من النظر إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ذكر عن الكافرين أنه يحجبهم عن رؤيته: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم وصفوا بالكفر، فكان هذا الكفر سببا مانعا من نظرهم إلى الله جل وعلا. إذن هذا هو المانع الثاني، ألا وهو الكفر. ثالثا مما يمنع من النظر إلى الله جل وعلا أن الخلق بهذه الهيئة وبهذا الخلق لا يقوون على النظر إلى الله جل وعلا، ما هيأهم الله جل وعلا لخلقه. وإن شئت أضفت مع هذا أن الله شاء أن لا يرى الآن، فبقاء الناس في الدنيا يمنع من النظر إليه ولو كانوا أهل إيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. أما أن الخلق غير مهيئين الآن للنظر إلى الله جل وعلا، فلعله يفيد هذا المعنى أن الله جل وعلا أجاب موسى عليه السلام لما قال: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الجبل مع عظم خلقه لا يقوى على النظر إلى الله جل وعلا، والله يخبر، الله جل وعلا يخبر موسى عليه السلام بأنه لن يتمكن من النظر إلى الله. فإذا كان يوم القيامة هيأهم الله عز وجل للنظر إليه، إذن هذه جملة موانع تمنع من النظر إلى الله جل وعلا. الفائدة الثانية في الحديث الذي ذكرنا أن النظر إلى الله جل وعلا يفوق كل أنواع النعيم الأخرى من المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمناكح ونحو ذلك، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه أو قال إلى وجهه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء طويل منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا آخر هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هو أعلى أنواع النعيم، ولهذا جاء التعبير عنه بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي زيادة على ما وجدوا من أنواع النعيم والسعادة التي أشير إليها في غير ما آية. ثم قال العلماء: هنالك أدلة تتضمن الرؤية وإن لم تكن صريحة في الرؤية، هذا نوع ثالث، وهو أدلة اللقاء الخاص، أعني لقاء الله يوم القيامة. فقال كثير من أهل العلم في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ففسروا اللقاء هنا بما يتضمن الرؤية، ليس لقاء مجرد عن النظر، وإنما هو لقاء مقرون مع النظر، فيلاقونه وهو عنهم راض ويرونه جل وعلا، بخلاف الكفار يلاقونه وكل إنسان سيلاقي ربه، ولكن فرق بين لقاء ولقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا خبر عن جنس الإنسان. ولهذا نوع بعد ذلك في قسمة من يؤتى كتابه سواء كان بيمينه أو بغير ذلك، فدل على العموم، يعني هذا التقسيم والتنويع يدل على أن المقصود عموم الإنسان، فكل إنسان سيلاقي ربه جل وعلا. إذن قال العلماء: الأدلة التي فيها اللقاء الخاص، أعني لقاء المؤمنين بربهم، تتضمن الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثم في استدلال رابع بالقرآن، ويمكن أن يكون بغيره أيضا، أمهد له بكلام للعلامة ابن تيمية رحمه الله، وحاصله يقول: ما من دليل من الكتاب والسنة يحتج به أهل البدع على بدعتهم إلا وهو أدل على نقيض ما ذهبوا إليه. فنحن نبحث عن الرؤية، فهنالك من أهل البدع من نفى الرؤية وتوهم دلالة بعض النصوص، فقال إنها تمنع الرؤية، يعني استدل بعض أهل البدع بنصوص من الكتاب قالوا تفيد أن الله لا يرى. يقول ابن تيمية: بل العكس، لا تدل على مطلوبهم، بل إذا تمعنت جيدا لدلت على الرؤية. طيب، ننظر إلى بعض استدلالهم. قال بعضهم: إن الله جل وعلا يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال أهل البدع: هذه الآية دليل على أن الله لا يرى، لأنه قال لا تدركه الأبصار، ما قال لا تدركه في الدنيا، وإنما أطلق لا تدركه الأبصار، فما من زمان يقدر إلا والناس لا يمكنهم النظر إلى الله جل وعلا، هكذا قالوا. أجاب العلماء بجوابين، كل واحد منهما كاف. الأول مبني على أن الإدراك في الآية بمعنى النظر والرؤية، فقالوا: إذا قلنا إن المنفي هنا لا تدركه الأبصار، أي لا تراه، فنقول لا بد من تقييده بمدة الدنيا، أي لا تراه الأبصار بالعيون في الدنيا. قالوا هذا التقييد بدون دليل. قلنا عندنا الدليل. ما هو الدليل؟ ما سبق ذكره وما سيأتي إن شاء الله. ما سبق ذكره وما سيأتي. أما في الحديث المتواتر وكان هذا حقه سيأتي لاحقا إن شاء الله، لكن أحاديث الرؤية متواترة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر سترون ربكم. إذن هذه رؤية في المستقبل. وهو نفسه الذي قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ففرق لنا بين رؤية في الدنيا ورؤية ما بعد الدنيا. ما قال لن تروا ربكم مطلقا، وإنما قال حتى تموتوا، فجعل ذلك إلى غاية معينة. ففهمنا من قوله لا تدركه الأبصار، إذا فسرنا الإدراك بالرؤية فيكون الممنوع الرؤية في الدنيا مش في الدنيا في الآخرة فقط. ليه؟ حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض. فهنالك أدلة تثبت الرؤية في الآخرة وأدلة تمنع الرؤية دون تقييد معين، ففهمنا أن المنع والنفي محله الدنيا. كيف وقد جاءنا دليل يجمع بين الأمرين؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ولذلك اعتضد هذا بالإجماع، فقال أهل السنة أجمع العلماء على أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، ولا عبرة بخلاف من يخالف الإجماع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مبني على أن الإدراك هنا ليس بمعنى الرؤية، وإنما بمعنى الإحاطة. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. ويجوز في هذه الحالة أن تثبت رؤية بلا إحاطة، بل نفي الإحاطة أدل على وجود رؤية. صحيح، هذا وجه كلام ابن تيمية. يقول نحمل الإحاطة الإدراك على معنى الإحاطة، فإذا انتفت الإحاطة دل ضمنا على وجود رؤية، دل لأنه كونه يقول لا تحيط به معناه ستراه ولكن بلا إحاطة. طيب، ومن أين لنا أنه يمكن أن نثبت رؤية وننفي الإحاطة؟ قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام ومن معه في جماعته وجمعه، وعن الجماعة الأخرى وهي فرعون ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. طيب، أثبت رؤية بخبر الله فلما تراءى الجمعان، إذن لا يمكن أن ننفي الرؤية هنا، أثبت رؤية. لكن لما خشي أو خاف أصحاب موسى عليه السلام أن يدركهم فرعون ومن معه قالوا إنا لمدركون أي يحاط بنا، هنا أجاب موسى عليه السلام فنفى الإدراك فقال كلا. إذن أثبت رؤية ونفى إدراكا. نعود إلى الآية، لا تدركه الأبصار، غاية ما فيها نفي الإحاطة وليس نفي الرؤية. هذا هو الوجه الثاني، وبكل أجاب العلماء وكلاهما صحيح. قد تقول لي وهل يرد الإدراك بمعنى الرؤية لغة؟ لا يبعد يا إخوة، صحيح أجاب العلماء أن الإدراك أن الإدراك هنا بمعنى الإحاطة، لكن لا يبعد أن يأتي لغة بمعنى الرؤية. لماذا؟ لحديث أو أثر في نفسي بدا لي أنه ينبغي التعويل عليه. لأن عائشة رضي الله عنها تقول ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفريعة. ذكرت منها من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم عليه الفريعة، والله يقول لا تدركه الأبصار. ففسرت عائشة رضي الله عنها الإدراك هنا بالرؤية في الدنيا. صحيح؟ فسر ذلك هذا الظاهر المتبادر. ولذلك الأحسن والأكمل أن نجيب بالجوابين. الجواب الأول ممكن تقول لا نسلم أن الإدراك بمعنى الرؤية وإن بمعنى الإحاطة، سلمنا. هذا الجواب الثاني، أنه بمعنى الرؤية لكن نحمل نفي الرؤية على نفيها في الدنيا لا في الدنيا وفي الآخرة. نقول هي تشمل حتى نفي الرؤية في الآخرة. الجواب لا. لماذا؟ لما عندنا من أدلة في الكتاب والسنة تفيد إثبات الرؤية يوم القيامة. هذا دليل. دليل آخر احتج به المخالفون، وهو قول الله جل وعلا جوابا لموسى عليه السلام، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال المستدل بهذه الآية ممن ينفي الرؤية، قالوا قول الله جل وعلا لن تراني هذا يفيد أن النفي مؤبد، لن لا يختص بالدنيا، لأن لن تفيد تأبيد النفي. أجاب العلماء وذكروا عن ابن مالك بيتا له لعله في الكافية، وهو ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، يعني رد كلامه الذي يقول إن لن تفيد تأبيد النفي، رد كلامه وأيد كلام من يقول بخلاف ذلك أنها لا تفيد تأبيد النفي. طيب ولماذا لا تفيد؟ قالوا لأننا عندنا أدلة فيها ذكر لن، وقطعا بالضرورة نعلم أنها مقصورة على الدنيا لا على الآخرة. فلما ذكر الله جل وعلا عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا، حتى إن لن هنا اقترنت مع قوله أبدا، صحيح؟ مش قال لن يتمنوه فقط ولن يتمنوه أبدا، ظاهره على قول المعتزلة لن يقع من اليهود أو من الكفرة عموما تمني الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة، صحيح؟ قالوا ولكننا وجدنا في القرآن آية تفيد أن الكفار يوم القيامة يتمنون الموت وهم في النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. إذن قوله ولن يتمنه يجب حمله على الدنيا، ألن يتمنوا الموت مدة بقائه في الدنيا. قالوا وكذلك في الآية التي نحن بصددها قال لن تراني، يجب حمله على نفي الرؤية في الدنيا. قالوا وأيضا عندنا حديث صريح فيه لن ومع ذلك قيده بالدنيا، هو خاص بالرؤية، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وإن شئت أجب بجواب ثاني، سلمنا جدلا أن لن تفيد تأبيد النفي لكن يجوز التخصيص، ماشي؟ يجوز، سلمنا جدلا أن لن تفيد بحسب الظاهر عموم الأزمنة، لن تراني في كل الأزمنة، لكن نقول هذا العموم مخصوص بأدلة صريحة في إثبات رؤية يوم القيامة، صحيح؟ وأين التخصيص؟ حتى تموت، صحيح؟ لأنه تخصيص بالغاية، تخصيص بالغاية كما يعرف ذلك الأصوليون. والمخصص يجوز أن يكون منفصلا مش في نص واحد، هنا في نص واحد واعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، لكن يجوز التخصيص بدليل منفصل عن هذا الدليل العام. فعندنا أدلة لو سلمنا أنها تفيد منع الرؤية فنقول هذا عام خصص بالأدلة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم قال العلماء ثالثا ولو دققنا في الآية لوجدنا الآية تدل على إثبات الرؤية أكثر من النفي أو هي أدل. لماذا؟ قالوا انتبه، إن المعتزلة يقولون يستحيل أن يرى الله، والاستحال عندهم حكم عقلي، حكم العقل، قالوا يستحيل. قلنا لو كان هذا يستحيل عقلا فكيف سأل موسى عليه السلام ما يستحيل عقلا؟ أأنتم أعقل من موسى عليه السلام؟ قبح الله امرأ يقول إنه أعقل من موسى عليه السلام، صحيح؟ طيب، ثانيا قالوا إن الله جل وعلا علق إمكان رؤيته أو رؤيته بممكن لا بمستحيل، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل من حيثه ممكن عقلا، ليس من المستحيلات. يعني هل إذا عرض على العقل وجوب وجود الجبل هل يقبل العقل ذلك؟ لا. استحالة بقائه ونحو، إذن هو مما يمكن أن يثبت ويمكن أن يزول باعتبار آخر، يمكن، ما المانع أن يثبت وأن لا يثبت؟ قالوا طيب سلمنا ذلك عقلا، لكن كونه يقول إن الجبل قد اندك فعلا وما قوي على النظر إلى الله، نقول الآن تورطتم زيادة، لأن الله يقول فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر له، إذن الرؤية ممكنة. ولذلك جاء في غير ما حديث أن الله تجلى فنظر الجبل فاندك ولم يطق أن يرى ربه جل وعلا، إذن حصلت رؤية، لكن الإشكال أنه ما قاوم أو ما قدر على أن يبقى، لأنه قال فلما تجلى، ما قال فلما لم يتجلى، وإنما قال فلما تجلى، والتجلي الظهور، فالرب جل وعلا ظهر الجبل. إذن هذا دليل ثالث من جهة يفيد أن الرؤية ممكنة. ثم عندنا الأدلة التي سبق ذكرها مما يفيد أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمه الله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، كانوا يشير إلى دلالة أخرى، فهو كما قال ومعناه على ما أراد، أي فهو كما قال وعلى المعنى الذي أراده الشرع من إثبات رؤية حقيقية بالعيون، ويراه المؤمنون دون غيرهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، يرونه بعيونهم وهو فوقهم جل وعلا، هو فوقهم جل وعلا. والحديث بذلك متواتر، وراجع إن شئت ما كتب ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ساق هذه الحديث بأسانيدها وذكر مخرجها، وإن شئت فراجع كتابا وجزءا مفردا للإمام الدارقطني رحمه الله، عنده كتاب الرؤية، عنده كتاب الرؤية، وراجع ما كتب الآجري ضمن كتاب الشريعة، وقد طبع ما سأشير إليه إن شاء الله، طبع مفردا اسمه التصديق بالنظر إلى الله يوم القيامة أو نحو ذلك، التصديق بالنظر إلى الله بالأبصار يوم القيامة، كان العنوان هكذا، اسمه بداية التصديق بالنظر. نعم، هذا كتبه الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري المتوفى 360 للهجرة، صاحب كتاب الشريعة، وهو موجود ضمن كتاب الشريعة، وطبعه بعض الفضلاء قبل سنين مضت، قبل نحو أكثر من 20 عاما، في نسخة وجزء مفرد. وأهل العلم تكلموا وبحثوا عن الرؤية، وراجع في شرح هذا الطحاويل ابن أبي العز الحنفي، وما أشار إليه من ثبوت الأدلة في هذا الباب، وما نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة المسلمين. ولهذا نجد في كتب العقيدة كمثل هذا الكتاب التنصيص على مسألة الرؤية، وأن مسألة من مسائل الأصول لا يجوز نفي رؤية الله يوم القيامة. وكذلك نجد كتبا مفردة، وفي المطولات نجد الاستطراد في الأدلة ونجد الردود على المخالفين من أهل البدع. فهذا يقول المصنف هو كما قال، أي هو حق كما قال على ما أراد الله جل وعلا، معناه بحسب ما دلت عليه الأدلة. قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا تدخل رأيك في فهم النصوص وعقيدتك، لا تتوهم. بعضهم يعني عنده مشكلة وشبهة عقلية فيصرف النصوص عن دلالتها بسبب ما عنده من شبهات وإشكالات. ولا متوهمين بأهوائنا. يا إخوة، التأويل ما بالرأي، التأويل إما أن يراد منه التفسير سواء كان بشرح اللفظ، أو يراد منه التأويل المخصوص المصطلح عليه، وهو صرف دلالة النص في دلالة الظاهرة إلى غيره، لكن لأجل دليل، دليل صحيح يفيد أن النص يدل على خلاف ما يتبادر أو على خلاف هذا الظاهر. طيب، هل ندخل متأولين بمجرد الرأي أم ندخل متأولين بدلالة النصوص؟ دلالة النصوص. فكأنه بهذا يشير إلى التأويل المذموم الذي سلكه أهل البدع. ولا متوهمين بأهوائنا. القوم أو أعني المخالفين عندهم هوى، وهذا الهوى داء كالكلب يتجارى بصاحبه، يدخل منه كل عرق ومفسد، ولهذا سريعا ما يرد النصوص ويبدأ في إرادة الاعتراضات والشبهات والوساوس والإشكالات، فلا يسلم في دينه ولا يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنهما. ولهذا قال بعدها: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فإنه ما سلم في دين الله جل وعلا إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد من الإيمان واليقين التام والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. لا بد من الإذعان، لا بد من اليقين، لا بد من التصديق. لا تقدمن بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تقول هذا لا يقبله العقل، إياك أن ترد شيئا لمجرد الغلط في الفهم، اتهم فهمك ولا يعني تسيء الظن بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إن ظهر لك المعنى وكان صحيحا دلت عليه الأدلة وقال به السلف فاحمد الله، وإياك أن تلتفت إلى غيره. مشكلة بعض الشباب أنه يتبين له الهدى والحق ويعرف ما كان عليه السلف فيذهب لتلقف الشبهات وللشيطان مداخل. أحيانا يقول: أنا أذهب لأتبين بنفسه وأرد. وهذا رجل ماذا أقول، أراد أن يطير بلا جناحين أو بلا جناحين، أراد أن يطير ولم ينبت ريشه، قبل أن يقوى عوده أراد الطيران. وهذه مشكلة، وهذا من الغرور ومن التعالي. أحيانا يقول: لا، أنا فقط أمشي وأدرس عليه فنه، كأن يجيد العربية أو يحسن القراءات، أو له إجازة في السنة، أو له كذا وكذا، فيذهب فلا يرجع. وقد تبين الحق من قبل، فهو يضع نفسه في مصافي العلماء فيذهب ويقول: أنا عندي عقل، فيسمع ويسمع فتقع عليه مشكلات فلا يرجع سالما. وأحيانا من جهة الرابعة، فهمنا؟ المال، المال فتنة. بعض الناس إذا زوج أو أعطي فإنه يقول ما شاء الله نزل كويسين، والإحسان يؤثر، صحيح؟ بيكسر العين أو بيكسر؟ يكسر العين الإحسان، هذه حقيقة. فيغدق عليه المال ثم بدون يعني شعور واضح يجد نفسه متابعا، وربما أعطي هالة يقول له أنت باحث ينبغي أن تبحث، فينتفخ فيقع ويتورط. يا أخي أضرب لك مثلا، أضرب لك مثلا، خاصة مع قوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. عندك نصوص اشتبهت عليك قد تفيد منع الرؤية، وعندك نصوص صريحة، وعلمت مقالة السلف قطعا وتتابع الأئمة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، عندئذ شوف ما الذي ينبغي أن تفهمه. هذه دلالة واضحة قطعية في أن الله يرى يوم القيامة. طيب عندك نص اشتبه عليك، قال لن تراني لا تدركه الأبصار، إذن في هذه الحالة لو أنت عاقل مميز وتعرف الاستدلال جيدا ستقول سأبحث عن دلالة هذه، لأنه ما ظهر لي ما المراد. هل نفي الرؤية في كل الأزمنة في الدنيا وفي الآخرة، أو المقصود نفي شيء آخر غير الرؤية؟ في احتمالات قائمة. وأما أن الله يرى قطعا يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم سترون ربكم عيانا، هذه نصوص في, في, في دلالتها. عندئذ ابحث عما اشتبه عليك علمه، لم يتضح قل الله أعلم بمراد بهذه النصوص، وأنا على يقين أن المؤمنين يرون ربهم، لعلنا نورد شبهة في مقام آخر. ردت أو ذكرتها لبعض الناس، لكن لا بأس، من التكرار والمكرر أحلى. وأما من لم يسمع فيسمع الآن، لأن هذه المسائل ستأتي في مسائل الإيمان. أذكر شبهة قالها بعضهم، طبعا دي دارين نخلي الشباب عشان يعرف قدره جيدا ما يمشي انتفش فوق، استمعوا. قال بعض من قال إن مرتكب الكبيرة كافر خالد في نار جهنم، هذه العقيدة موافقة للسلف ولا مخالفة؟ مخالفة. طيب ما دليلهم؟ قالوا عندنا أدلة. قالوا لنا على أقل تقدير يا أهل الحديث تسلمون معنا أن بعض أهل الكبائر يدخل النار، قلنا نعم، هذا لا ننفيه يا إخوة، صحيح قطعا، لكن من هم لا نعين. بعض أصحاب الكبائر يدخل النار، وإلا دلونا على حديث الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار. طبعا إذا سلمت بهذا المقدار سيقول لك إذن سلمت معي أن من تقول عنهم أنت هو مسلم مؤمن ناقص الإيمان سيدخل النار. قلت نعم سلمنا أن بعضهم سيدخل. سيقول لك إذن قد أخزاه الله، ولا الدليل يا أخي؟ نعم، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهذا قد دخل النار بشهادة نفسك، أقررت بلسانك أن يدخل النار. قلت طيب، يأتيك للمقدمة الثانية يقول لك وكل من أخزاه الله يوم القيامة بالنار فهو كافر. وين الدليل؟ يقول لك عندنا إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ما رأيكم بهذه الشبهة؟ ضحكتوا ها؟ شبهة، الأخ حلف قال والله شبهة، معنا شبهة كبيرة. طيب عندك قطعي وهو أن العصاة وإن دخلوا النار فهم إلى الجنة. طيب عندئذ ركب لك هذا المبتدع أدلة العقلانيون وأفراخهم والمتعالمون والمتسارعون والمتسرعون سينهارون سريعا، أما العلماء لا. وأما من عنده قواطع ورسوخ سيقول سأبحث عن هذا الإشكال لحله. أما عقيدتي في أن أصحاب الكبائر دون الكفر والشرك لن يخلدوا في النار، بس أبحث عن دلالة هذا النصوص إلى أن أتيك، اصبر. وهذا ليس فيه عيب أصلا، ما في عيب نهائيا، إياك أن تتزحزح. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأشياء ينتظر حتى يوحى إليه، صح ولا ما صح؟ من نحن وأنت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ينتظر حتى يوحى إليه. ما تسرع، ما يقول أنا الرسول وعندي إذن من رب العالمين وجاءني سؤال يفترض أجيب، لا لا لا، ينتظر. فإذا جاء الوحي أفتى النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحيانا يصبر حتى ينزل عليه. وقد مرت محن وتأخر الوحي، ابتلاء وامتحان. طيب حل الإشكال، طيب جبنا شبهة نحلها، طيب ما دام جبناها طيب. قول المخالف كل من دخل النار مخزي لدلالة القرآن، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، سلمنا ماشي بدل نناقش هنا. قوله وكل مخزي كافر، قلنا لا. لماذا الشيخ عندنا النص إن الخزي اليوم والسوء الكافرين، قلنا لا أيضا، سلمنا بالنصوص لكن لا نسلم بفهمك للنصوص. طيب وش الفهم؟ الفهم أن نقول قول إن الخزي هذه ما تفيد. إذن الخزي الكامل الذي ليس بعده خزي هو على الكفار، بل هي أدل على وجود خزي من نوع آخر لآخرين. إن لم تفهم هذا فاقرأ بقية النصوص. ولكل درجات مما عملوا، الله عز وجل ما جعلهم سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن قولك الخزي درجة واحدة غلط، الخزي أنواع، في خزي ما بعده خزي هذا على الكفار صحيح، خزي دون ذلك مناسب لعذاب العصاة. إذا قال من أين لك هذا التفريق، قلنا اقرأ إن الخزي اليوم والسوء، وضم إلى هذا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقرأ بقية النصوص المتواترة، بقية النصوص المتواترة التي تفيد خروج العصاة بالذنوب التي دون الكفر والشرك والنفاق الأكبر، تفيد خروجا من النار إلى الجنة، وتفيد نفع الشفاعة لبعضهم بنقص مدة العذاب أو بعدم دخوله النار أصلا. وللشفاعة لمن يا إخوة؟ لهؤلاء العصاة. صحيح هنالك شفاعة برفع الدرجات في الجنة، هنالك شفاعة عظمى، هنالك شفاعة بتخفيف العذاب، هنالك بشفاعة بإسقاط العذاب. أين يذهب المعتزلي بهذه الأدلة؟ ولذلك المعتزلي ينتفض رأسا إذا جئت بحديث الشفاعة فيردها ولا يقوى على إثباتها، لأنه مشكل عليه. ودلالتها صريحة، دلالتها صريحة في أن العذاب يتنوع وأن الخزي أنواع. وضح الاستدلال والرد، خلاص. في واحد عنده مشكلة ثانية نمشي. إذن يا إخوة سلم، إذا أردت السلامة في دينك لا تعرض نفسك للإشكالات والشبهات، ولا ترد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد الغلط والاشتباه عليك، ولا ترده لمجرد قول فلان وفلان، وجدت قاطعا وإجماعا فاعترض به. ولهذا كان الغريب عندهم في استدلالهم في علم الكلام، واستصحبوه معهم في علوم الآلة، قالوا إن العلم الضروري لا يقبل التشكيك. هذا صحيح، إن العلم الضروري لا يقبل التشكيك، يعني عندك مسلمات لو جاء إنسان أن يشككك فيها لا تلتفت إليه. مثال من الضروريات العقلية، لو جاء إنسان وقال لك أشك أنك موجود، ماذا؟ هل يحتاج إلى جدل؟ ولذلك انظر إلى المحاورة التي جرت بين الهمداني وبين أبي المعالي الجويني، لما قال أبو الهمداني يا إمام دعنا من قيل وقالوا، لأن إمام الحرمين كان يورد الإشكالات والشبهات في دلالة النصوص على علو الله، قال دعك من قيل وقالوا، هذا فن قد لا نجريك فيه كثيرا وأنت متبحر في العربية وفي الأصول وفي المنطق والفلسفة، لكن يا إمام حدثنا كيف نتخلص من ضرورة في أنفسنا، فما من أحد دعا الله إلا واتجه قلبه إلى العلو، بس يريد أن نتخلص منك كذا. خلينا الجدل ليه كله، إمام الحرمين عنده قاعدة وهي أن العلم الضروري لا يقبل التشكيك، فسكت. والرجل يقول هذه ضرورة تجدها أنت وأنا وكل مسلم يدعو الله، حتى أنت في السجود قلبك إلى العلو، صحيح ولا ما حصل؟ فهنا إمام الحرمين تحير وقال الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة، لقد حيرني الهمداني، أوردت علي ما لا يمكن رده بالمنطق والفلسفة وغرائب اللغات، لا لا، العلم الضروري لا يقبل التشكيك. فكذلك يا أخي الكريم، إن وجدت للسلف مقالة واتفاقا فلا تذهب إلى غيرها، كل ما خالف السلف فلن يكون حقا، كل ما خالف جماعة السلف فلا يكون حقا. وإياك أن تأخذ بعبارات من يقول، قرأت لكاتب في مقال صحفي وهذا من غرائب الاستدلال، يقول هؤلاء الذين يقولون لنا ارجع إلى السلف هذا تقليد، وقد ذم الله التقليد في كتابه، فكيف يعني نجوزه في بعض دون بعض؟ هذا عندي يشبه ذلك الاستدلال، كل مخزي، كل من دخل النار فهو مخزي، وكل مخزي فهو في النار فهو كافر، نفس الاستدلال إن لم نقل أضعف بكثير. ليه؟ لأن الرجل يقول وجدت الأدلة في ذم التقليد. الجواب: وهل اتباع السلف تقليد؟ انهار. سلمنا جدلا أنه تقليد، من منع من تقليد أهل الحق؟ أولئك قلدوا كفارا مشركين أهل أهواء، أما هؤلاء فقد شرط الله جل وعلا لسلامتك أن تتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان. صحيح، ما ميز الله بين اتباع واتباع؟ يجي يمسك لنا الاتباع أن الاتباع قضية ممنوعة، غلط. اتباع الآباء الذين على الحق حق، انتبهوا يا إخوة، أعني اتباع السلف لا بد منه، سمه تقليدا جدلا، سمه اتباع آباء، سمه ما تسميه، وتغيير المصطلحات لا يضرنا. أحيانا أهم بي ولو قام بهذا بعض طلبة العلم كان حسنا، من أحب أن يتتبع في أزمنتنا وقبل ذلك ما يتعلق بالمصطلحات والكلمات التي تصرف الناس على الهدى، حتى في زمننا يحدثون لنا فجأة مصطلحا ونحن نكتب ونقيم المؤتمرات والبحوث في تحريره، هذا وارد ولا ما وارد؟ في كثير. وأحيانا تجد يعني غرائب جدا جدا، جرت كلمات في هذا الزمان، الإرهاب، الإرهاب ممنوع، طيب ما هو الإرهاب؟ ينبغي تحريره، صحيح. آخر يقول لك لا بد من الوسطية، طيب الوسطية، التوسط في الدين مطلوب، طيب ما الوسطية التي يريدها هو؟ هو يريد معنى الآخر. يأتيك آخر يقول لك لا بد من توحيد الله، تقول حق، يقول لك إنني أفهم أن توحيد الله نفي الصفات، لا، إذن أنا ما فهمت قصدك من البداية، إذن حرر لي ما الوسطية، ما التوحيد الذي تريده، وما كذا وكذا وكذا، ممنوع التشبيه، ممنوع التجسيم، ممنوع كذا وممنوع كذا، ممنوع الاتباع، ممنوع الرجوع إلى. الصلاحات كثيرة ينبغي الوقوف عندها، فلو تناولها بعض الإخوة في خطبهم في دروسهم لتجلية الحقائق ولتمييز الصواب من الخطأ والحق من الباطل لكان خيرا. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على الأسئلة الواردة في الموضوع أولا إن شاء الله. سائل يقول: كيف نرد على من قال إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة مستدلين بكلام ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما؟ يقصد في الرؤية هنا التي سبقت. نقل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وسمعتم ما نقلنا عن عائشة رضي الله عنها في الدرس، يقول هذا من الاختلاف في العقيدة، وإن شئت عممت فقلت بعض الصحابة أثبت الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وبعضهم نفاها، طيب، نقول يا أخي هنالك مسائل تبحث في العقيدة هي فرع لمسألة أصلية، فلا تجعل الفرع كالأصل. الأصل إثبات رؤية الله يوم القيامة، هذا لا بد من القول به، ثم يتفرع عن ذلك بعد إثبات أن الرؤية ممكنة وأنها واقعة فعلا، يتفرع عنه مسألتان تكلم العلماء فيهما واختلفوا فيها. الأولى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يرى؟ المسألة الثانية، في الموقف قبل دخول جنة أو نار، هل أهل الموقف يرون ربهم كلهم، فيهم المؤمن والكافر والمنافق؟ خلاف أيضا، ويقول ابن تيمية هذا الخلاف حادث بين بعض أهل العلم أهل السنة، قال لا ينبغي التبديع فيه. لاحظ، في المسألتين متفرعتان عن قول من يقول لا بد من ذات الرؤية، أما من ينفي الرؤية هنا لا يبحث هذه المسائل. فهمنا يا جماعة؟ الذي ينفي الرؤية من باب أولى أن ينفي الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ومن باب أولى أن ينفي رؤية الكفار والمنافقين. إذن مسألتان تفرعتا عن أصل وجد الخلاف فيها بين السلف، لا تجر الخلاف في المسألة الفرعية إلى خلاف في إلى مسألة أصلية لم يقع فيها النزاع. وإن شئنا قلنا لك هذا في مسائل العقيدة مما هو من الأصول الكبار وتنازع الناس فيها، هذا لن تجد. وأما ما يتفرع عن بعض المسائل فهذا ليس في البعيد. ولذلك ابن تيمية يقول في التفريق بين أصول الدين وفروعه، قال والحق أن ما كان جليا ظاهرا واضحا منهما فهو مسائل الأصول وإن بحث في الفروع، وما كان دقيقا خفيا وإن بحث في الأصول فهو من مسائل الفروع، حق أن يلحق به الفروع إن بحثت في الأصول. ولذلك لاحظ أن القاضي عياض رحمه الله في الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى نقل إجماع الأمة على أنه لن يرى أحد ربه في الدنيا، وإنما تنازع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، نقل إجماع قال لا أحد يرى الله في الدنيا وإنما تنازع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن إقرارك بالخلاف الوارد عن السلف لا بد منه، وإن كان الراجع في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهيرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وابن القيم يقول نقل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وأطلق، ما قال رآه بفؤاده أو بعينه، وفي مكان آخر أنه رآه بفؤاده ولم ينقل عنه إطلاقا يقول أو إطلاق القول برؤيته بعينه. على كل سائل يقول قوله ثلاثة لا ينظر الله إليهم، هل يستفاد منه أن هنالك فئة من الناس لا يرون الله عز وجل؟ لا، لأن هنا يقول لا ينظر الله إليهم، ما قال لا ينظرون الله، لا تستفيد منها أن بعض الناس لا يرون الله، وإنما نستفيد من أدلة أخرى. يقول قلت إن ابن رشد من علماء الفلسفة، هل يذكرت كتب الفقهية؟ طبعا نعني ابن رشد الفقيه الحفيد، نعم، اقرأ كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ومن كتبه، لكن بعض كتبه لا تقرأها ولن تستفيد منها إلا إذا كنت باحثا متعمقا، ككتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وككتابه الآخر الكشف عن مناهج الأدلة، أو ككتابه ردا على أبي حامد تهافت التهافت. أبو حامد كتب كتابا سماه تهافت الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد بتهافت التهافت، أي تهافت ما كتب أبو حامد الغزالي، لأن أبو حامد عنده كتاب التهافت. طيب، إذن ما كان من أمور العقيدة فلا تأخذها عنه. أما كتاب بداية المقتصد ونهاية المقتصد فأشار العلماء إلى جودته وإلى فائدته وإلى ضبطه للمسائل. صحيح ظهرت له بعض الأمور نبه عليها بعض المشايخ، مثلا مما سمعت وحفظ من بعض مشايخنا قالوا قوله اختلاف الفقهاء في كفر تارك الصلاة ما سببه؟ يعني هو لما نقل خلاف المذاهب الأربعة في كفر تارك الصلاة مش في الجاحد، الجاحد لم يختلفوا فيه قالوا كافر، لكن في الذي يترك تكاسلا وتهاونا، قال سبب اختلافهم اختلافهم في الإيمان، هل هو قول عمل أو هو تصديق؟ يبدو أن ابن رشد ما حر المسألة. الذين قالوا هو قول عمل اختلفوا فيه، صحيح؟ أما أن يقال هو قول من قال إن الإيمان هو التصديق فقط لا. يسأل آخر يقول هل يمكن رؤية الله في المنام في الدنيا؟ أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فقد جرى له ذلك في الحديث الذي شرحه ابن رجب في كتاب وجزء مستقل سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخره. فقوله رأيت ربي في أحسن صورة هي رؤيا منام. ثم نقل عن الإمام أحمد وغيره بقول وهو أنه يجوز أن يراه المؤمن في المنام، لكن يا أخي هي ليست رؤيا عيون حتى تقول مخالف لذلك الإجماع، لأن ما يجري في المنام تخيل، وما يراه ليس هو ما يفيد حقيقة الرب جل وعلا ويكشف لك عن ذاته، لا، وإنما هو تقريب. ولهذا قالوا إذا كان الإنسان أقوى في إيمانه رأى صورة أحسن، وإن ضعف فأقل من ذلك. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل إيمانا قال رأيت ربي في أحسن صورة، أما غيره فلا يلزم، لا يلزم ذلك. وأما ما يجري في المنام فقد يكون يعني تقريبا وخيالا ولا يعني يكون معبرا عن حقيقة الشيء، فهذا صحيح. العلماء قالوا الرؤية الصالحة على ضربين، إما أن يرى الشيء فيقع كفلق الصبح، يعني ما يراه في النوم يراه كما هو في اليقظة، ونوع هو تقريب يحتاج إلى تعبير، يعني ما تراه في النوم إذا ذهبت تقول هو في الظاهر لا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى نفسه في دار عقبة بن رافع، وقدم لهم من تمر بن طاب، طبعا ظاهر واضح صحيح، لكنه كان يحتاج إلى تفسير وتعبير. فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بأن ديننا قد طاب وأن العاقبة والرفعة لنا، أخذا من دلالات هذه الأسماء، عقبة العاقبة، ابن رافع الرفعة لنا، تمر ابن طاب نوع من التمر، قال أن ديننا قد طاب وكمل، هذا تعبير. ولذلك لاحظ قوله رأيت ربي في أحسن الصورة هذا لا يدل دلالة أو لا يدل على أنه رأى الله كما يرى يوم القيامة بالعيون، لا ليس كذلك. إذا الرؤية المنام هي من هذا القبيل، وقد تكلم فيها أهل العلم. أما الذي يقول نحن نراه في الدنيا كما نريد لا، ولذلك غرائب ناس من الناس نفوا الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، ونوع أسرف في الإثبات فقال يراه في الدنيا وفي الآخرة متى ما شاء، ونوع آخر توسط فقال يراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة دون الدنيا. لكن من هؤلاء المثبتة من قال قولا شاذا وغريبا مبني على عقيدة أخرى فقالوا يرى لا في جهة، أعني الأشاعرة، الأشاعرة أثبتوا رؤية ولكن لما منعوا العلو والأدلة المثبتة للرؤية لا بد إذا دققت فيها جيدا ستثبت العلو. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، تراه فوقك. ولذلك الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، تورط بعضهم فقالوا لا، لما قيل لهم لا نعقل رؤية بلا مقابلة قالوا هي زيادة أو خلق علم أجلى. هذا الأشعري صار معتزليا تماما، يعني جماعته قالوا يرى بالعيون لكن لا في جهة، لما تورط قال الرؤية عندي خلق علم أجلى، ما نظر بالعيون. إذا مشى لمقاتل المعتزلة ولا لا؟ مشى خلاص. ولذلك شوف الإنسان أحيانا يكون عنده إشكال في عقيدة تجر له إشكالا في موضع آخر فيبقى حائرا بين إثبات الاثنين أو نفيهما، وربما أثبت بعضا ونفى بعضا لكن بصورة لا تعقل، إثباته لا يفهم، يرى لا في جهة. ما فهم كيف يرى لا في جهة؟ تفهمين يا جماعة؟ يرى لا في جهة، قيل لهم فرقوا لنا بين العلم وبين هذه الرؤية المزعومة. وهذا كقولهم يسمع صوتا يتولى الله خلقه، وبعضهم قال يأتيه من كل الجهات. طيب فيها لما تحيروا في يعني سماع كلام الله، هذا كله من أجوبة القوم، وعندهم يعني ورطات في مواضع أخرى هذا الزمن. يقول هل كل من خالف في هذه المسائل التي هي أصول مشهورة أهل السنة كالرؤية والكلام مبتدع؟ ولماذا يعتذر العلماء لبعض الأئمة كالإمام النووي بن حجر رحمهم الله؟ طيب يا أخي الكريم، هذه المسائل كبيرة بلا شك، ومن خالف فيها بدع، انتبه، وأقل أحواله غلط وخطئ. لكن من خالف في هذه المسألة أصناف، وإن شئت قلت في الجملة صنفان: صنف معظم للأدلة لا يردها ويحب السنة ويتكلم فيها ويثبتها ويقررها، ولكن تزل قدمه نتيجة عدم الخبرة الكافية ببعض مضايق الكلام، ويحب السنة ويحب ويعظم السلف، ولذلك تجد عنده إشكالا فيثبت في موضع العلو من هؤلاء الأئمة الذين أشرت إلى أسمائهم، ولم يجي في مسائل أخرى يتحير فيها، بل ينقل هذا وذاك، يقول والذي عليه سلف الأمة إثباتها ويمشي. وربما قال ابن حجر أحيانا بعد ما يذكر تأويلات بعض العلماء الكلام في شرحه على البخاري في آخر الكتاب التوحيد، إذا نقل مثلا قال فلان من علماء الكلام يقول وقال غيره كذا، بتتبعي وتتبع غيري غالبا ما يقول هذا نقلا عن ابن القيم وابن تيمية، يقول وقال غيره فيأتي بكلام محرر دقيق، لكن لماذا لا يقول قال ابن تيمية؟ لأنه في ذاك الوقت الهجوم عليهما شديد، الهجوم عليهما شديد، لأنه إخوة أحيانا في بعض الأزمنة وفي بعض البلاد يكون لأهل السنة نوع ضعف فيقسو عليهم مخالفوهم، فإذا قلت قال ابن تيمية كلنا سجموا عليه، لكن سبحان الله اليوم ابن تيمية يحتج بكلامه الموافق والمخالف، صحيح؟ ولك قال ابن تيمية كذا. على كل لا نمشي بعيدا، إذا ما يجري خطأ وغلطا ليس من باب رد النصوص وليس من الأصول الكبار، هذا ضابط الثاني، فعندئذ يلتمس له العذر مع تخطئتنا له. وأحيانا ترد عليه مسألة فيها نوع دقة وغموض ويكون معظما للسلف وللأدلة، لكن قد لا يكون وقف على عباراتهم جيدا فيسارع إلى نفيهم. الأحوال والقرائن قد تفيدك هل هذا من هؤلاء أو من هؤلاء، وارجع إلى تعامل الأئمة الكبار معهم ستجد الفرق، فيعظمون رجلا ويقولون هذا من أهل السنة وجرى له غلط في كذا، وليس الأمر مقتصرا على ما ذكرت، ولكن حتى لا أشوش عليك لأمكاني أن أذكر غيرهما ممن هو أكبر منهما، من ابن حجر ومن النووي. كان بالإمكان أن أذكر لك بعض عبارات بعض الأكابر الأكبر من ابن حجر ومن النووي رحمة الله عليهما، عندهم نوع غلط في بعض المسائل. ولذلك ابن القيم أحيانا إذا دافع عن هذا الكاتب وشعر أن إجابته ليست بالقوية يقول فلان حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، صحيح؟ خلاص إذا فتر فيها، لكن إذا أمكن تأويله يقول لك قال في موضع كذا فينبغي حمل كلامه على كذا. أعني شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين، أحيانا ابن القيم يعتذر له اعتذارا جيدا حسنا ويبالغ في الاعتذار، وأحيانا إن لم يجد مجال الاعتذار أنكر عليه وبين مكانته وفضله ورده على أهل الأهواء والبدع الشديد، كان أهل البدع الغريب. يعني من مواقفه ومن قرائن أحواله ومن كلام الأئمة عنه تستفيد أن الرجل كان معظما للسنة ولأهلها، لكن وقع غلطا في بعض المسائل. فيا أخي تحرى جيدا وفرق بين من أصوله أصول أهل الهوى والبدع فيغلط في هذا وفي ذاك، ما في مجال الاعتذار له، لا مجال الاعتذار له، ويعظم العقول وإن شئت قلت الشكوك والوساوس، ويقدمها على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.